به يا لبه العنق الطويل اللي قتل بنزين بنزين ما قل قليل يا عيني يا عيني من قتل الخليل قلتها يا عيني عيني عيني عيني عيني من شوف الجميل لبه يا لبه يا العنق الطويل وش ذا البيض ألا يا شمس النهار أقولها للحب في سر وجهها اللي عدت تلعب مثل لعب النهار أروح أنا أروح أنا شعر لين انساك انساك من ربي عطا ريان تم بغرور من شاخطة عدت علي روحي روحي من بعد البطا الله لها من حب صدري سطع قلتها يا عيني عيني عيني عيني عيني من شوف لبه يا لبه يا العنق الطويل وش ذا البياض ألا يا شمس النهار أقولها للحب في سر وجهها اللي عدت تلعب مثل لعب النهار أروح أنا أروح أنا فدوة من زين وطهار فدوة فدوة فدوة فدوة صغير فاسن فاسن ما جاء بدال متفرد يا صغير في وصف وجمال ما للبنات احفظ احفظ لا جالك مجال متميز في